إذا كان عند الرجل 4 نساء ثم طلق إحداهن وتزوج بأخرى قبل أن تتم عدة المطلقة ليس له الآن لا يجب أن تزوج حتى تخرج من العدة. كانت رجعية لا يجب أن يجمع المسلمين لأنها زوجة رجعية. إن طلقها واحدة واثنتين هي رجعية ليس له الزواج بالخامسة حتى تخرج من العدة. وإن كان طلق باغي ليس في خلاف بين أهل العلم والذي ينبغي ألا يتزوج حتى هذا هو الصواب ألا يتزوج حتى تخرج من العدة حسب لمادة التساهل وسد لذريعة التزوج في عدة أخرى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.